الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد أحبتي في الله، كم من باب مغلق نواجهه في حياتنا، كم من أبواب مغلقة في حياتنا نواجهها في بيوتنا، في أسواقنا، في تجاراتنا، في معاملاتنا، في معاشراتنا. المسألة أحبتي في الله متعلقة باسم عظيم من أسماء الله عز وجل لو فهمه وفقهه الناس، ألا وهو اسم الله الفتاح. فربنا جل جلاله يقول في القرآن الكريم: ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. إذا قرر الله جل جلاله وفصل الله جل جلاله أن يفتح الأبواب، بغض النظر أبواب الرحمة، أبواب الرزق، أبواب الفضل، أبواب المعية، فالله جل جلاله لن يغلق أبوابه أحد. كم من مريض ذهب إلى الأطباء وأغلقت الأطباء أبوابها وقالوا: لا علاج لك عندنا، أيام وتموت، أشهر قليلة وتموت. عجز الطب، عجز الدواء، عجزت المستشفيات أن تعالج لك مرضك، ولكنه قال: يا فتاح افتح لي أبواب الشفاء. فشفاه الله ومات الطبيب قبل أن يموت المريض. قل للطبيب: تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض: نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح: مات بلا علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. إذا أغلق أمامك أي باب فقل يا فتاح، فالله يفتح الأبواب. هذا حاتم الأصم أراد في يوم من الأيام أن يحج، فجمع أهله وعياله، زوجته وبناته، فقال لهم: يا أولادي ويا زوجتي، أريد أن أحج بيت الله. فقالت زوجته ضعيفة الإيمان، وقالت بعض بناته ضعفاء الإيمان: لا تذهب، فأنت الذي تأتي بالمال، وأنت الذي تأتي بالطعام، وأنت الذي تأتي بالشراب، إن ذهبت من الذي يأتينا بالطعام وبالمال وبالشراب؟ فقالت بنت عنده صالحة: يا أبتاه اذهب، اذهب، فإن الله موجود، إن الرزاق موجود، إن الفتاح موجود. فسمع كلام ابنته وذهب، فغضبت الأم وغضب البنات، وذهب حاتم الأصم. كان عندهم بعض المال، بعض الطعام والشراب، صرفوه، أكلوه. بعد أيام قليلة نفذ الطعام والشراب. ذهبت الأم والبنات إلى البنت: أنت السبب، أنت الذي دعيت أباك لأن يذهب للحج، من أين نأتي بالطعام؟ من أين نأتي بالمال؟ من أين نأتي بالشراب؟ فدخلت البنت إلى غرفتها وصلت ركعتين ورفعت يديها وقالت: يا فتاح، يا الله، يا رزاق، افتح لنا أبواب رزقك يا الله. بتقدير من الله جل جلاله يمر الأمير، يمر الخليفة، خليفة المسلمين، بهذا الشارع ومعه الحاشية والجنود، فيصاب بتقدير من الله جل جلاله بعطش شديد تكاد رقبته أن تنقطع، فيقول لمن حوله من الجنود: ائتوني بالماء، أريد الماء. فيذهب من معه من الجنود إلى بيت حاتم الأصم، فيطرقون الباب: من؟ نريد ماء للخليفة. فعندما تسمع الزوجة خليفة فتأتي بأجمل ماء وأفضل ماء عندها، وتنظف الكوب، ماء بارد في حر الصيف، تقدمه لهذا الجندي. يذهب بالماء إلى الخليفة، يشرب الخليفة الماء، يلقي الله جل جلاله طعمة وحلاوة ولذة في هذا الماء لم يشعر بها من قبل، فيقول لمن معه: من أين جئت بالماء؟ فيقول: من هذا الدار. قال: اذهب واسأل دار من هذه. فذهب فسأل، فقالت: هذه دار حاتم الأصم. وحاتم الأصم إخواني كان رجل معروف في الزهد ورجل معروف في التقوى، فذهب إلى الخليفة وقال: يا خليفة المسلمين، هذا دار حاتم الأصم. فقال: حاتم؟ حاتم الأصم؟ فقال له: نعم. فقال: ائتوني بحاتم. فذهب فقال: نريد حاتم الأصم. فقالت زوجته: والله هو في الحج. فعاد هذا الجندي إلى الخليفة وقال: يا خليفة المسلمين، تقول زوجته أنه في الحج. قال: وكذلك في الحج. فأخرج من جيبه صرة فيها ذهب وقال: حق على كل من أحب الخليفة أن يفعل كما فعل. ثم ألقى الصرة إلى الدار وبدأت الصرر تنتشر، وبدأت الصور ترمى إلى الدار. فجاءت الأم مع البنات إلى البنت وقالوا لها: أخرجي، أخرجي من الغرفة. قالت: ما الذي حصل؟ قالوا لها: جاء الخليفة وأعطانا المال. فقالت كلمات والله تكتب بماء الذهب تدمي القلوب قبل أن تدمي العيون. قالت: مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف إذا نظر الخالق إلينا؟ هذا مخلوق، لو خليفة ولو ملك ولو رئيس ولو وزير ولو نائب، نظر إليك نظرة رحمة فاغتنيت، فكيف إذا فتح الفتاح أبواب الرحمة عليك؟ لذلك أحبتي في الله، الله جل جلاله هو الفتاح، كل الأبواب المغلقة يفتحها الله جل جلاله. قل: يا فتاح افتح علي، افتح علي الحفظ، افتح علي الحكمة، افتح علي الفهم، افتح علي الرزق، افتح علي الدين، افتح علي أبواب الرحمة. هذا الشافعي رحمه الله فتح الله عليه بالحفظ، فكان إذا نظر إلى صفحة من القرآن حفظها من أول نظرة، حتى كأنه كان يغطي الصفحة الثانية حتى لا يختلط عليه الحفظ. ففي يوم من الأيام لم يستطع أن يحفظ، صعب عليه الحفظ، فذهب إلى شيخه، وشيخه اسمه وكيع، وقال له: يا شيخي، صعب علي الحفظ، فماذا أفعل؟ ما الذي منعني من الحفظ؟ ما الذي حرمني من هذا الفتح الرباني؟ فقال له: يا بني، هل عصيت الله؟ شوفوا أهل العلم والتقوى والدين بيربطوا الفتوح الربانية بالدين. يا بني، هل عصيت الله؟ قال: لا والله يا شيخ. قال: راجع نفسك. قال: كنت اليوم في السوق فوقعت عيني بالخطأ، يا الله، على كعب قدمي امرأة. يا حبيبي، شو بده يصير فينا بالأيام؟ فوقعت عيني بالخطأ على قدم كعب امرأة، وبتقول لي: يا شيخ ما بدنا نحفظ بالأيام. فقال وكيع بعدما نصحه كلمات كتبها الشافعي بأبيات يقول فيها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. أسأل الله أن يستر علينا وإياكم يا إخوان. لذلك حتى نعيش مع هذا الاسم، اسأل الله بالفتاح. ألم يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا المسجد أن نقول: اللهم افتح لي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ كم دخلنا للمساجد ونسينا هذا الدعاء. أنت بحاجة للمسجد أن تفتح عليك أبواب الرحمة. كم دخلنا وصلينا وسمعنا ودعونا وركعنا وسجدنا وتلونا وبكينا وخرجنا ولم ننل شيئا من رحمة الله. لماذا؟ لأننا لم نتوجه إلى الله، لم نطلب حق الطلب من الله. إن طلبت وافتقرت وتمسكنت وتذللت بين يدي الله وأنت قادم من بيتك: يا ربي، جئت للمسجد لأصلي قيام الليل، قيام رمضان، يا ربي افتح لي أبواب رحمتك. ما بدنا نحفظ حفظ يا أخوان الدعاء، إنه والله أنا حافظ دعاء دخول المسجد أنا وفيت بقوله وأغفل عن معانيه. هو الفتاح. قل: اللهم افتح لي من قلبك قبل أن ينطق بها لسانك، افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فقل اللهم إني أسألك من فضلك. أسأل الله تعالى أن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين، وأن يوفقنا توفيق الصالحين.